مني وقلبي فرحان، فرحة كبيرة لما تلح باب الجيران. بحدايا وحنت للحنة في اليدين، محلاكي يا الدنيا سمحة برضية الوالدين. وجتني بحدايا وحنت للحنة في اليدين، محلاكي يا الدنيا سمحة برضية الوالدين. شرقية والحواجة في بالي. لمينا وداي جتني وقلبي فرحان، فرحة كبيرة لما تلح باب وجيران. جات الدويلة من بعد التحويلة، شمسية وطويلة في سكنة جديدة، داري شمسية وطويلة. يا خالة غير غني عنه، يا خالة غير غني عنه، يا خالة غير غني عنه، جيبي كلمة ودي الله. على العاقل ورزين وصلت محمد.